الله يعلم غيب السماوات والأرض. Thank you. Yeah. ما يبدل القول قبلهم من أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيط يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج Yeah. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي والذاريات ذروا صدق الله العظيم.